عندنا بإذن الله بالنسبة بالنسبة لرسالة نقرأها من رسالة الشيخ محمد رحمه الله، رسالة نافعة ونفيسة اسمها أصل دين الإسلام وقاعدته. وهذه الرسالة قد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ونحن أيضا سنقرأ الشرح في مجموعة التوحيد، الكتاب الذي معكم في أول الدروس. هذه الرسالة من نفائس رسائل الشيخ، وكما تلاحظون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسائل كثيرة تعتبر من النفائس والنوادر، ولكنها لم تعطى حقها من العناية. أكثر مدار الناس اليوم على كتبه المشهورة، التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات وأمثال، مع أن الشيخ له رسائل تقوي حتى الكتب المشهورة. كما تقدم رسالة الماضية، رسالة ابن عبد اللطيف الأحسائي القاضي الشافعي، رسالة عظيمة القدر كما سمعتم، وقبلها رسالة ثمان الحالات، رسالة عشر الدرجات، رسالة المسائل الجاهلية، كل رسائل الشيخ هي تعتبر في غاية النفاسة. هذه الآن سترون كيف أن هذه الرسالة توضح موقف الشيخ من تكفير المشرك، من التوحيد، من الشرك، من البراءة من الشرك وأهله، من الكفر بالطاغوت، تحدد ذلك تحديدا كاملا. نحن سنقرأها أولا كما في هذه الورقة في الكامل، ثم نقرأ الشرح، وأيضا ترقمون، لأن الشيخ في هذه الرسالة ذكر الأصل ثم ذكر المخالف فيه، ولذلك هذه الرسالة يشبهها بعض العلماء يشبهها بسورة التوبة المقشقشة المنقبة. سورة التوبة لما نزلت البراءة نزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من المنافقين، حتى قال ابن عباس قال الصحابة ظننا أن لا تبقي أحد، ظننا أن لن تبقي أحد. ذكرت التوحيد والشرك ثم ذكرت من خالف. كذلك الشيخ في هذه الرسالة تعتبر رسالة هذه مقشقشة، رسالة براءة، ذكر أصل الإسلام وقاعدته في أسطر، ثم ذكر المخالف، ذكر 13 نوعا من المخالفين كما تسمعون الآن. فهي رسالة عظيمة القدر جدا وخطيرة التأثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. طيب نرقم أمرين، كل أمر فيها أربعة أشياء، مجموعة ثمانية أشياء حتى نعرف المخالفين. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا واحد، والتحريض على ذلك هذا رقم اثنين، والموالاة فيه هذا رقم ثلاثة، وتكفير من تركه، ترك التوحيد هذا، حتى تكفير من ترك التوحيد هذا أصل دين الإسلام وقاعدته. والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. نعم، إذن هذا إن شئتم استمر إلى العدد إلى ثمانية، أو يكون ترقيم جديد. الإنذار عن الشرك رقم واحد، والتغليظ في ذلك رقم اثنين، والمعاداة فيه رقم ثلاثة، وتكفير من فعله رقم أربعة. في فرق بين تكفير تارك التوحيد وتكفير فاعل الشرك، كل هذا سيأتي. فإذا هذا كله أصل الإسلام وقاعدته، يعني الإسلام يدور كما تدور الرحى، له قطب يدور عليه، له أصل، له قاعدة، له أركان. أصل الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك التصريح بالدعوة للتوحيد، والموالاة فيه، وتكفير من ترك التوحيد. والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده ولا شريك له، والتغليظ الشديد في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. أربعة وأربعة، هذه رحى الإسلام تدور عليها. تأملوها، ترى هذه الرسالة وإن كانت في صفحة واحدة لكنها ينبني عليها سعادة الأبد أو شقاء الأبد. المسألة تتعلق بتوحيد وشرك، ما تتعلق بالفروع، تتعلق بأخطر شيء يمسك هنا، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، البراءة من الشرك وأهله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه تفسر كيف تجتنب الطاغوت وكيف تعبد الله وما الحد الواجب عليك. المخالف في ذلك أنواع، ذكر منهم 13 نوعا. 13 نوعا، نعم. والمخالف في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، هذا رقم واحد. شد مخالفة من خالفنا في الأمور الثمانية كلها، من خالفنا في الأمور الثمانية كلها، لا عبد الله ولا ترك الشرك ولا غلظ فيه ولا عاد أهله ولا كفر المشركين ولا حرض على التوحيد، خالفنا في الأمور الثمانية كلها. نعم. ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، هذا النوع الثاني، عبد الله وحده لكنه ما أنكر الشرك، وهذا خطير جدا. يقول ما يعني مثل ما قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في واحد من رسائله، يقول ماني ملزوم بالناس. تقول لي طيب وش رايك في عباد الحسين وعباد بن عباس وعباد البقيع وعباد الأضرحة هذه والبدوي وغيره، وش رايك فيهم؟ ماني ملزوم بالناس، انا اعرف ان الله هو الواحد، ماني ملزوم بالناس. نقول كلمه ماني ملزوم بالناس وعدم انكار الشرك هذه تحسبها هينه؟ هذه ما دخلت في الاسلام اصلا، يعني مكذب لله لم ينكر الشرك. نعم. الثالثه، ومنهم من اشرك ولم ينكر التوحيد. اذن منهم من اشرك هو ولكن ما انكر التوحيد، التوحيد جيد والشرك جيد، كل سوء عنده. نعم. ومنهم من انكر الشرك ولم يعادي اهله. بدينا ندخل في الخطوره. ومنهم من المخالفين لنا من ينكر الشرك، أنكر الشرك هو لكنه ما يعادي أهله، مع أن من أصل الإسلام البراءة من الشرك وأهله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني تبدأ بالبراءة من الشرك قبل أهله، وإنني براء مما تعبدون الذي فطرني، آيات كثيرة تدل على أنك تبدأ بالبراءة من هذا النوع الرابع ينكر الشرك، ترى هذا كثير، هو ينكر الشرك بس ما يعادي أهله، والشرك هذا خرافة بس ما يعادي أهله. طيب كل التفصيل سيأتي. نعم. ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. النوع الخامس، يعادي المشركين بس إذا قلت كفار قال له هو كفر، ويعاديهم بمعنى يبغضهم، يقول هذول أعوذ بالله، طيب تقول كفار، قل لا ما كفر، هذول المسلمين جهال تلبسوا بالشرك، هذا الآن خالف أصل الإسلام، القرآن كله من أول إلى آخر يقول هذا الكفار ويقول لا ما كفر، معناه يأتيه الخطورة ليس من باب أنه ترك الشرك، يأتي من باب آخر أنه كذب القرآن اللي سماهم مشركين، معناه ما عرف التوحيد، سيأتي كل هذا بالشرح. نعم. ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. نعم. هذا النوع السادس، ما يحب التوحيد ولا يبغضه، التوحيد عنده شيء واس مثل غيره، يحبه ولا يبغضه، ما عنده لا غير على التوحيد ولا اهتمام به، لا يحبه ولا يبغضه، يظن أنه سالف، بعض الناس يقول أنا مالي دخل بالناس. نعم. ومنهم من أنكره ولم يعاد أهله. إذن منهم من أنكر التوحيد لكن ما عاد أهله، لكن قال التوحيد، إيش التوحيد؟ هؤلاء وجهاء، هؤلاء شفعاء يشفعون لنا عند الله، فينكر أن الله هو المستحق العبادة بس ما وصل إلى درجة أن يعادي أهل التوحيد. نعم. ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. ومنهم من عاد أهل التوحيد ولم يكفرهم، ترى في فرق بين النوع الخامس والثامن وإن كانت العبارة واحدة. النوع الخامس ما هو؟ من عاد المشركين بس ما كفرهم، والنوع الثامن عاد الموحدين بس ما يكفرهم. نعم. ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين. النوع التاسع يكفر أهل التوحيد، يكفر أهل التوحيد مثل ما كفروا الشيخ محمد عبد الوهاب، سموه هو الكافر كما قال ابن القيم في النونية، ابن القيم في النونية يتحسر على الخوارج، يقول من لي بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا برهان، يكفرون بالذنب، حنا نكفر بمحض التوحيد. إذا النوع التاسع من كفر أهل التوحيد وزعم أنه مسبة للصالحين. ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. ومنهم النوع العاشر من لم يبغض الشرك ولم يحبه، عكس النوع السادس، النوع السادس لم يبغض التوحيد ولم يحبه، وهذا لم يبغض الشرك ولم يحبه. تقول أنت تحب الشرك يقول لا، تقول تبغضه يقول لا، ما في الناس لزوم. نعم. ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. ومنهم النوع الحادي عشر من لم يعرف الشرك، ما يبحث عنه ولا يعرف خطورة الشرك ولا ينكر الشرك. نعم. ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا. شوف الشيخ يا أم جاء عند النوع الثاني عشر اللي يقع فيه الآن المنتسبين للعلم ومنتسبين للدعوة ومنتسبين للسلفية، يا أم جاء عند النوع الثاني عشر، وقف عند الشيخ محمد النوع الثاني عشر وهو أشد الأنواع خطرا. طيب من هو؟ من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم، هذا أشد الأنواع خطرا. وسيأتينا ليش هذا أشد الأنواع خطرا، انظر كيف يعني فقه الشيخ. هذا يقول يعمل بالتوحيد، هو موحد يعمل بالتوحيد، لكن ما يعرف قدر التوحيد. والدليل عند الناس سواء، مجاهد عنده شرك كيف، داعية عنده شرك، عالم مقيم عند المشركين ويألف ما عنده مشكلة، كلها سواء عنده. أهم شيء أنه يغتر بالظواهر، أن هذا مؤلف وهذا داعي وهذا مجاهد. تقول طيب الشرك توحيد ما اهتم، ما يعرف قدر، ولا يبغض من تركه البغض الشديد. والبغض الشديد ليس دعوة، اللي مقيم عندهم كيف يبغضهم، مقيم بين أظهرهم بدون حاجة بدون ضرورة ولا يظهر دينه ويقول أنا أبغضهم. يا عبادي إن أرضي واسعة إياي فاعبدون، وأشد منها ولا يكفر. يقول هذولا مسلمين جهال ساكين، ما جاء أحد ينبههم، وسيأتي هذا كله إن شاء الله. إذن هذا نقف عند كلمة الشيخ وهو أشد الأنواع خطرا، لأن هذا يغتر الناس بعمله بالتوحيد ودعوة للتوحيد ولا يعرفون آثاره المدمرة على التوحيد، أن يجعل التوحيد كغيره. الناس أكثر ما يغترون بهذا النوع. نعم. ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره فلم يعادي أهله ولم يكفرهم. النوع الثالث عشر، من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولكنه لا يعرف قدره كما تقدم، ولا يعادي أهله ولا يكفرهم ولا يفاصلهم ولا يبتعد عنهم سوى. وهذا كما هذا النوع أيضا يشبه النوع الثاني عشر، كما حدثني بعض الإخوة في السودان يقول عندنا في قريتنا مساجد الأنصار السنة ومساجد للصوفية المشركين، وهذول يدعون للتوحيد وهذول يدعون للشرك. ثم ماذا؟ قالوا إذا كانت الأفراح في القرية كلهم سوا يحضرون سوا ويضحكون، وإذا كانت الأتراح والمآتم كلهم سوا، وإذا كان الذبائح كلهم سوا، وإذا كان المناكح يزوج بعضهم بعض، ما في مفاصل. إذن صارت أحزاب، هذا اسمه أنصار السنة وهذا اسمه أنصار الشرك الصوفية والتجنية، لكن كلهم سوا. هذا هو الموت، هذا هو الموت. لو كان مشرك ما اغتر الناس به، لكن يقول هذا من أنصار السنة، هذا موحد، وهو كما قال الشيخ لا يعرف قدر الشرك ولا يعادي أهله ولا يكفرهم ولا يبغضهم. ولذلك كما ترون السودان الآن من أكثر الأماكن شركا في العالم، لا يكاد يوجد مسجد إلا على قبر، ويوجد فيه كل الطرق الصوفية وكل الشرك وكل الوثنية تضرب أطنابها به. ومن الأسباب هؤلاء اللي ذكرهم الشيخ، اللي يعمل بالتوحيد ويدعو للتوحيد على المنابر، ولكن إذا نزل من المنبر لا يعادي أهل الشرك ولا يكفرهم ولا يبغضهم ولا يفاصلهم، كله سوء عندهم. ولذلك هل حدث أنهم هدموا قبرا واحدا أو استنقذهم مشركا واحدا؟ ما دام المشرك يراك تضحك معه تحضر أفراحه وأتراحه تأكل ذبيحته وتزوجه وزوجك، خلاص وش يفقده؟ ما يحس أصلا فيه في مشكلة في خطر. هذه رسالة تحتاج إلى كل واحد منا يتدبرها كثيرا. نقرأ شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مجموعة التوحيد، أظنه صفحة كم؟ 189. الشيخ عبد الرحمن شرح الرسالة شرحا طيب، ولكن ما كمل الأنواع الثلاثة عشر، أظنه ذكر تسعة أنواع، أظنه ذكر تسعة أنواع وختم الرسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام العالم العلامة شيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمعين، قوله أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. إذن أربعة أشياء، كل واحد من الأمرين يتضمن أربعة أشياء. نعم. قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، فقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى. قوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى قضى أمر ووصى قولان ومعناهما واحد، وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. وهذا هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله كما يعني هذا ضعوا تحت خط، لا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله. ترى أمور التوحيد أيها الأخوة، نحن نعرف مسائل التوحيد ومسائل الشرك ونقرأ كثيرا كتاب التوحيد، لكن الخطورة تأتينا في الجزء الثالث من تعريف الإسلام، يجب أن نتدبره ونتفقه فيه ونرسخ فيه. تعريف الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، هذا الجزء الأول، أنك مستسلم لله بالتوحيد كما شرح الشيخ، نفي وإثبات، لا إله إلا الله، تعتقد بطلان عبادة غيره. النوع الثاني الانقياد له بالطاعة، معنى مسلم مستسلم منقاد، ادخلوا في السلم كافة، بمعنى ليس عندك جحود ولا استكبار ولا عناد ولا إعراض ولا، هذا أيضا ربما يسهل الرسوخ فيه. النوع الثالث اللي خطر علينا وعلى من نتعامل معه، وهو الجزء الثالث في تعريف الإسلام، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، يعني ما تكون مسلم حتى تكون بريء من الشرك وأهل الشرك. هذا النوع هو اللي يحتاج رسوخ، يحتاج رسوخ، لأنك أنت الآن في نفسك أنت تحتاج أن تختبر نفسك ما قدر براءتك من الشرك ومن أهل الشرك حتى يصح إسلامك. والنوع الثاني في من تتعامل معهم، خاصة كما تقدم من كثير من البلاد العربية والإسلامية يعني اللي فيها مسلمين كثرت فيها الوثنية، الوثنية الآن تضرب أطنابها في كل مكان، عبادة غير الله الصراحة في كل مكان. طيب يأتيك أناس لا يذهبون للقبور، لا يعبدون غير الله، لكن تحتاج أن تتأكد في براءتهم من الشرك وأهله، وما هو الحد الواجب من البراءة منه وممن فعله، لا بد أن تعرف هذا الأمر، إنه لا يدخل أحد في الإسلام حتى يبرأ من الشرك وممن فعل الشرك، ثم ما حد البراءة الواجبة هذه. ولذلك بإذن الله الرسالة اللي سنأخذها بعد هذه إن شاء الله الكفر بالطاغوت، رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب وهي موجودة في المجموعة هذه. هناك في تلك الرسالة قال الشيخ أن الكفر بالطاغوت الحد الواجب فيه ثلاث أشياء، الأول أن تعتقد بقلبك بطلان عبادة غير الله، كفرت بالطاغوت. الحد الثاني أن تترك عبادة غير الله وتبغضها من صميم قلبك، الآن كفرت بالطاغوت. الحد الثالث أن تكفر أهلها، أهل عبادة غير الله، وتعاديهم، أن تكفر أهلها وتعاديهم. فإذا فعلت هذه الأشياء الثلاثة فقد كفرت بالطاغوت الكفر الواجب الموجب لك دخول الإسلام. يزيد على ذلك أن تصرح بعداوتهم ببغضائهم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة، أن تتركهم، أن تهاجر عنهم، لا تسافر إليهم، هذه كلها أمور يعني لو تركتها ما يتأثر إسلامك، إسلامك دخلت في الإسلام. لكن نحن الآن نريد أن نقف عند مسألة ما هو المدخل لك في الإسلام. ثلاث أشياء: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تتركها وتبغضها من قلبك، أن تكفر أهلها وتعاديهم. وأصلا كلمة تكفر أهلها تغنيك عن ما سواها، لأنك إذا كفرت أهلها تلقائيا ستعاديهم، ستفاصلهم، ما تأكل ذبائحهم، ما تناكحهم، ما تصلي خلفهم، ما ترثهم. يعني القدر الواجب في مسألة البراءة من أهل الشرك يكفي أن تكفرهم، وما ينبني على التكفير من آثار، لأنك إذا صدقت أنك كفرتهم خلاص سيأتي تبعا العداوة والبغضاء والمفاصلة وعدم المناكحة وعدم الموارثة إلى آخره. أما لو ما كفرتهم إذا ما تبرأت منهم، وإذا ما تبرأت منهم المشكلة ليست فيهم، المشكلة صارت فيك أنت، المشكلة الآن انتقلت فيك أنت، الفيروس جاءك أنت الآن، ما دخلت في الإسلام. وعلى هذا فتوى الشيخ بن باز والشيخ بن فوزان والمشايخ كلهم على أن اللي يعذرهم بالجهل ينبهه، ترى المسألة خطيرة، يعلم بالأدلة، فإن أصر المشكلة أن ينتقل الكفر له، لأن الآن ما تبرأ من الطاغوت، ما دخل في الإسلام، ما بري من الشرك وأهله. الشيخ محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام جعل الناقض الثالث من شك في كفر المشركين أو تردد في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، إذا صحح مذهبهم كفر إجماعا بالإجماع. قال ابن تيمية: من دعا علي والحسين قال يا علي يا حسين يا فلان يا عبد القادر يا سيدي فلان هو كافر، ومن شك في كفر فهو كافر بالإجماع. إذا قلت والله هذا ما أدري يمكن هو كافر، إذا شكيت معناه القرآن كله ما استفدت منه بشيء. يعني أصل الإسلام إحنا ما نتكلم عن أصل الإسلام، إن الله المستحق العبادة. فلذلك أنا أنصح إخواني بالوقوف كثيرا عند كلمة البراءة من الشرك وأهله وما القدر الواجب المدخل لك في الإسلام. متى يقال أنك دخلت في الإسلام؟ إذا برئت من الشرك وأهله، كما قال الشيخ. وش قال الله عن الخليل؟ نعم، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن إبراهيم برئ منهم ومما يعبدون إلا الله عز وجل، وقال لقومه، صرح لهم. لكن هل القول هذا داخل في البراءة الواجبة؟ يعني لابد أن تقول لهم ولا تنسحب وتخرج؟ يظهر الله أعلم من هذا مقام إبراهيم أنه صرح وصبر على هذا. وإن كان الأدلة تدل على أنك تقول له: قل يا أيها الكافرون، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. كلمة بدأ يعني ظهر للناس كلهم أني معاديكم وبغضكم ومكفركم. وأيضا هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نعم، فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. اتقوا في كلام إبراهيم الآن يبدأ دائم بالمشرك قبل الشرك. وش قال هو؟ وأعتزلكم. إذن بدأ بمن؟ بدأ بالبراءة من المشركين اللي تجسم فيهم الشرك. مشكلتنا الآن يا الأخوة الشرك الشرك الشرك، لكن أكثر الناس عندهم من الشرك هذا ما يتجسم في أشخاص. الشرك هذا دائما هلامي، ما يوجد يعني شخص تجسم فيه الشرك ما يرونهم إلا شخص من أندر النادر، شخص علمته وأصر وفهم وقال خلاص ولكني أريد الشرك. يعني هذا لا يمكن يوجد في الوجود إلا واحد مجنون. فإذا الشرك، إبراهيم قال أعتزلكم، اعتزل أولا من تجسم فيهم الشرك، ثم اعتزل الشرك نفسه، بدأ بالمشرك قبل الشرك. وأعتزلكم. نعم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. نعم، اعتزال بالقلب بغض، اعتزال بالجسد، اعتزال بالوطن، اعتزال. نعم، فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما كما صرح به في قوله تعالى: صرح به إبراهيم. والمسألة ليست أن هذا تقول الله هذا إبراهيم وإبراهيم يعني مقامه غير مقامنا. يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي ما يقتدي بإبراهيم هو السفيه اللي ضيع نفسه وأوردها النار. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. أنت مأمور الآن تسوي مثل إبراهيم فيما تقدر عليه. صحيح في أشياء أنك ما تقدر عليه، إبراهيم صبر على التحريق، إبراهيم فعل، ولذلك إبراهيم الخليل. لكن الحد الواجب احنا الان نتكلم عن الحد الادنى، ان تعتزلهم وتصرح لهم بالبراءه. وش قال ابراهيم؟ وش قال الله عن ابراهيم؟ قد كانت، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. اذن قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه، هذا الكلام في الرد على حاطب. هذه الايه في بيان موقف حاطب. متى نزلت اول الممتحنه؟ في قصه حاطب. وحاطب مبغض للمشركين ومهاجر وتاركهم هو، لكنه زل كتب لهم بأسرار المسلمين لأجل دنيا، لأجل يدافعوا عن أهله اللي في مكة. ومع ذلك جاءت الآيات بمنتهى الوضوح: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم. شوف حاطب معنا خرج. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاته. إذا كان الهجرة والجهاد في سبيلي لماذا تفعلون هذا الشيء؟ ومجرد الأسرار هذا إلقاء بالمودة، تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله: لا تقرب لهم، ترى هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، لماذا تقرب لهم؟ خلاص انتهينا، نحن في لكم دينكم ولدين. إن يثقفوكم، شوف الله عز وجل يحمسنا أن خلاص إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذا ربنا اللي خلقنا وخلقهم ويعلم نياتهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد إذا كان ننفصل يوم القيامة ننفصل من الآن. قد كانت لكم أسوة حسنة. إذن هذا كله في عتاب حاطب رضي الله عنه ومن يفعل مثل فعله، وإن كان حاطب فعله غير مكفر. الصحيح فعل حاطب غير مكفر، لأنه كان فعله مكفر بدر وغير بدر ما تفعل شيء في الكفر. بدر لا تنجيه من الكفر لو كان فعل كفر، لكن فعل حاطب ليس بمكفر على القول الصحيح لجمهور العلم. نعم. قد كان لكم بالفعل المكفر. إذا كان هذه الآية الشديدة في فعل غير مكفر فما بال. ثم قال الله بعدما حمسهم أطمعهم قال عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المودة، ما تدري يمكن يسلمون يمكن تغير الوضع، لكن أنت الآن هذا الواجب، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المودة والله قدير والله غفور رحيم. ثم بين الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الإخراج من الديار أنهم يمنعونك أن تصرح بدينك، هذا معنى إخراج من الديار. أنت لن تسكت وهم لا يسكتون، هذا أخرجوك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجوا بالقوة لكن قالوا أسكت وهو لن يسكت، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذن أخرجوكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما أن تبروهم اللي ما قتلوا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ليس معنى قاتلوكم لابد بالسيوف يعني ضيقوا عليكم في الدين، معنى شددوا في العداوة لكم لأجل الدين ليس لأجل الدنيا. قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، منعوكم من التصريح بدينكم حتى اضطررتم إلى الخروج من الديار. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. طيب انظر في الأسوة الحسنة. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نفس الكلام، إنا براء منكم. بدأوا بماذا؟ بدأوا بالفاعل قبل الفعل. إنا براء منكم، أنتم اللي تجسم فيكم الشرك، براء منكم. أقوامهم عشائرهم قبائلهم وأهلهم. إبراهيم أول واحد والده لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه ملة إبراهيم وهي ثقيلة، وهي أثقل شيء في الميزان، كما أنها ثقيلة في الدنيا لكنها إذا وضعت في الميزان لا يقوم لها سيئات ولا غيرها، ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى ما قالوا كفرنا بدينكم أو كفرنا بأصنامكم أو كفرنا بمعبوداتكم، قالوا كفرنا بكم أنتم، كفرنا بكم أنتم، يعني هذا أبلغ من الكفر بالمعبودات. لأنك إذا قلت كفرت بهذا الضريح أو كفرت بهذا الصنم قد يقول أنت كفرت بس أنا أخوك، لكن إذا قلت كفرت بك أنت من باب أولى وما تعبد. وبدأ يعني ظهر للناس كلهم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا بشرط واحد حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير. الذين معه هم الرسل، لأن إبراهيم الحال ما معه، إبراهيم من الأنبياء اللي ما معهم أحد، وهو أحب خلق الله إلى الله، هو محمد، هو الخليل، اتخذ الله خليل. معناه أن الكثرة والقلة والإقبال والإدبار ما تؤثر شيء. حفيده من أحفاد سليمان عليه السلام معه الجن والإنس والطير والجيوش اللي لا قبل الأحد بها ويجاهد في سبيل الله، وإبراهيم لوحده مستضعف طريق في كل مكان، وإبراهيم فضله الله على غيره من الأنبياء. معناه أن النتائج هذه ما تؤثر في قدرك عند الله. نحن نجزم أن إبراهيم أفضل من سليمان وكلهم أنبياء الله، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وسليمان معه من الجيوش ما لا ينبغي لأحد من بعده مسلمين، وإبراهيم ما معه أحد إلا زوجة سارة وهو أفضل عند الله. حتى الداعي الله ما يقول ها ما جاء أحد ثقل الأمر عليهم فعلوا متنازل له. فإذا مش معنى إبراهيم والذين معه الأنبياء اللي معه على ملته. نعم. وهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له. يعني ارجع الأمور الثمانية وتدخل كلها تحت آية الممتحنة هذه. نعم. فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. إلا في عصرنا، في عصرنا عندهم ما ضدان. في عصرنا العجب هذا السين الخداعة يقول المسلم مشرك في نفس الوقت، يقول المسلم متلبس بالشرك الأكبر. يعني عندهم يستقيم أن العين الواحدة يجتمع فيها الإسلام والشرك في وقت واحد، وإلا عند العقلاء في بني آدم كلهم أنه يا مسلم يا مشرك ما تجتمع. نعم ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أيضا يكون نقيضان. يعني قد يقول قال طيب يكون لا مسلم ولا مشرك، نقول لا. نعم. وقد قال تعالى في حق من أشرك: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. نعم يعني بمجرد أن جعل أنداد قال الله تمتع بكفرك، كفره الله عز وجل. نعم. وأمثال هذه الآيات كثير، فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. ضعوا تحت الخط. نعم. فلا يكون المرء موحدا، الآن نحن لا نتكلم عن الكمال، نتكلم عن الأصل. يقول الشيخ فلا يكون المرء موحدا، معنى موحدا يعني مسلما، إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله، وإلا ما يكون موحد، ما يكون موحد. الحديث بقية والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.